الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب على المسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر، يفعل الأسباب ويؤمن بالقضاء والقدر، فيجمع بين الأمرين: فعل الأسباب النافعة مع الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأسباب لا توجب حصول المقصود، الأسباب لا توجب حصول المقصود، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله مع فعل الأسباب. وهذا هو الجمع بين فعل الأسباب والتوكل، فلا يترك الأسباب ويقول أنا متوكل على الله، ولا يعتمد على الأسباب ويترك توكل على الله ويظن أن الأسباب كافية. هذا شأن المسلم. فإذا فعل السبب ولم يحصل مقصوده فليرضى بقضاء الله وقدره، وليعلم أن الله ربما أخر النتيجة، إنما أخر النتيجة لخير له، ولو عجلها لكان ذلك شرا له، فيأكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أصابه شيء فلا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث منهج يسير عليه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل ما شئت، قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا منهج واضح يسير عليه المسلم في أنه يفعل الأسباب ولا يتكاسل ويأخذه العجز والكسل عن فعل الأسباب، وإن حصلت النتيجة الحمد لله، وإن لم تحصل فلا يجزع ولا يتسخط لقضاء الله وقدره، ولا يقول لو أني فعلت. فهذا ليس ناشئا عن كونك ما فعلت، إنما هو ناشئ عن قضاء الله وقدره. لا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا هو السبب النهي، أنك إذا قلت لو أني فعلت لكان كذا، فإن الشيطان يتسلط عليك بالوساوس، ويتسلط عليك بالندم والحسرة. أما إذا أسندت الأمر إلى الله وإلى قضائه وقدره فإنك تستريح وينغلق عنك باب الشيطان. نعم. ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر لو أني فعلت كذا وكذا، وقال إنها تفتح عمل الشيطان، وأرشده إلى ما هو أنفع منها. فإن لو، كلمة لو، تفتح عمل الشيطان. ولهذا عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو، وأورد هذا الحديث. نعم. وأرشده إلى ما هو أنفع منها، وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لا يجدي عليه فائدة. إنما يجدي عليه التحسر وما يجدي عليه فائدة، ولا يحصل له ما فاته، وإنما يفتح عليه باب التحسر والتلوم، ويسلط عليه الشيطان. نعم. فإنه غير مستقبل لما استدبر، وغير مستقيل عثرته بلو. أي نعم، لو لا تفيده شيئا إلا أنها تفتح عليه عمل الشيطان. نعم. وفي ضمنها أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله عز وجل. أي نعم، في ضمن هذا إنكار القدر، وأن هذا اللي حصل عليه ما هو قضاء وقدر، وإنما هو من تقصيره هو وعدم فعله. نعم. وفي ضمنها أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله عز وجل، ووقوع خلاف المقدر محال. وقوع خلاف المقدر محال، فما قدره الله لا بد أن يقع، ولو فعلت ما فعلت لا بد أن يقع، فأنت عليك الرضا بالقضاء والقدر، تستريح. ربما أن الله أراد لك خيرا، قال الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأسند الأمر إلى الله، فإذا كنت أنت ما قصرت ولا تركت السبب، لماذا تلوم نفسك؟ أديت الذي تقدر عليه، وما هو بجانب الله تكله إلى الله. نعم. فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا. تضمن كلامه، نعم، يعني قوله لو أني فعلت لكان كذا وكذا، هذا يتضمن كذبا وجهلا ومحالا. نعم. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بلو. أي نعم، إن سلم من التكذيب بالقدر ما سلم من معارضة القدر بلو. والمنافقون لما حصلت وقعة أحد، حصل على المسلمين ما حصل، قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. فما هو بقتلهم لأنهم لو بقوا عندكم سلموا، ولهذا رد الله عليهم وقال قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وبقوله لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فكلام المنافقين إنما هو من الشيطان، وهو أيضا إنكار للقضاء والقدر، وإسناد الأمر إلى خروجهم للقتال، ولو أنهم ما خرجوا سلموا. ما هو صحيح، الموت يأتي سواء خرجت أو لم تخرج. وأيضا أنتم ما تدفعون الموت عن أنفسكم، فكيف تدفعونه عن غيركم؟ نعم. فإن قيل فتلك الأسباب التي تمناها من القدر أيضا. نعم، فإن قيل يعني اعتراضا على ما سبق، هو لو فعل اللي هو يقول هذا من القدر، لأنه ما هنا شيء إلا بالقضاء والقدر. نعم. فإن قيل فتلك الأسباب التي تمناها من القدر أيضا، قيل هذا حق، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه. قيل هذا الكلام حق، لأن كل ما يقع فإنه بقضاء الله وقدره، لكن كان الواجب عليه أن يحتاط قبل وقوع المكروه. نعم، استعن بالله ولا تعجز، هذا قبل وقوع المحذور. نعم. فإذا وقع فلا سبيل إلى دفعه أو تخفيفه، بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل الفعل الذي يدفع به أو يخفف. نعم، وظيفته أنه يعمل الأسباب فقط، ما هو وظيفته أنه يحصل النتيجة، هذه ما هي عنده، عند الله. نعم. بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل الفعل الذي يدفع به أو يخفف، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه. نعم، هو الذي ينبغي له أن يحتاط للمستقبل، أن يحتاط للمستقبل، وأما ما فات لن يستطيع رده بالندامة والحسرة. نعم. ولا يتمنى ما لا مطمع إلى وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس. نعم، الكيس يعني الحزم، الكيس يعني العقل والحزم، الله يحب ذلك ويكره الكسل والعجز. ويستعيذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من العجز والكسل. نعم. والله يلوم على العجز ويحب الكيس، وهو مباشرة الأسباب التي تفتح عمل الخير. أي نعم، أما لو فإنها تفتح عمل الشيطان، أما فعل الأسباب فإنه يفتح باب الخير. نعم. وأما العجز فيفتح عمل الشيطان. نعم. فإنه إذا عجز عما ينفعه صار إلى الأمان الباطنة. نعم. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم الكيس يعني العاقل والحازم، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يبي الأماني وبدون عمل وبدون سبب، ما بحاصل هذا. الله جل وعلا ربط المسببات بالأسباب. نعم. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، وهما مثل قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعم. وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن، والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. نعم، ضلع الدين يعني كثرة الدين، الدين ما في شك أن الدين هم، والناس أيضا يشغلونه، أصحاب الديون كدرون عليه حياته، وقهر الرجال، قال الرجال إذا أن الرجال قهروك ما تستطيع التخلص منهم. نعم، إذا سلطهم الله عليك لن تستطيع التخلص منهم. نعم. فمصدرها كلها عن العجز والكسل. نعم. وعنوانها لو، فإن المتمني من أعجز الناس وأفلسهم. العاجز من أتبع نفسه، العاجز هو الذي يكسل عن فعل الأسباب واتخاذ الأسباب ويتمنى النتائج الطيبة بدون فعل شيء، ما يحصل. الذي لا يزرع لا يحصد، والذي لا يتزوج لا ينجب، كل شيء له سبب. الذي لا يطلب الرزق لا يأتيه الرزق بدون سبب، لابد من فعل الأسباب. حتى الطيور تعرف هذا، الطيور تغدو يعني تطلب الرزق في الصباح، تغدو خماصا جائعة تروح بطانة، لو أنها بقيت في أوكارها ما خرجت ما ماتت من الجوع. الطيور تفعل الأسباب لأن الله ألهمها ذلك، ألهمها ذلك أنها ما يجيها الرزق وهي في أوكارها، لابد تطير وتبحث. نعم. فإن العبد يعجز عن أسباب الطاعات. نعم. وعنوانها لو، فإن المتمني من أعجز الناس وأفلسهم. الذي يتمنى على الله الأمان من غير أنه يعمل، كسلان ما يعمل شيء، ومع هذا يتمنى أنه يكون في الجنة ويكون، وفي الدنيا يتمنى أنه يكون له أموال وقصور بدون أنه يكتسب ويفعل، ما هو بحاصل هذا. عطلت الأسباب فلن يأتي كما تمنيت. نعم. وأصل المعاصي كلها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب الطاعات وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها. فالعاصي عاجز، العاصي عاجز عن فعل الطاعات، ما يقع في المعاصي إلا العجزة، الذين يغلب عليهم الكسل، حب الراحة، حب الحياة، ولا ينجح بإذن الله إلا من فعل الأسباب. نعم. فجمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أصول الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره. نعم. وهو مشتمل على 8 خصال، كل خصلتين قرينتان. نعم. فقال أعوذ بك من الهم والحزن وهما قرينان. الهم والحزن. نعم. الهم للمستقبل والحزن على الفائت، قرينان. نعم. فإن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن. نعم. وإما توقع مستقبل فهو يورث الهم. نعم. وكلاهما من العجز. نعم. فإنما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر. نعم. وبقول العبد قدر الله وما شاء فعل. نعم. وما يستقبل لا يدفع بالهم بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه. نعم. وإما أن لا يكون له حيلة فلا يجزع عنه. نعم. الماضي لا يستدرك بالحزن وإنما يستدرك بالرضا بالقضاء والقدر. والمستقبل لا يحصل بالتمني والكسل والخمول، ما يحصل بالحركة فعل الأسباب. نعم. ويلبس له لباسه من التوحيد والتوكل والرضا بالله ربا فيما يحب ويكره. نعم، هذا هو اللي يجمع لك الرضا بالقضاء والقدر وفعل الأسباب. توحيد، توحيد الله جل وعلا هو الذي يجمع لك هذه الأمور. توحيد فيه التوكل، فيه الاستعانة بالله عز وجل، فيه التوبة والاستغفار من التقصير، كله يجتمع في التوحيد. نعم. والهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب. نعم. ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه، فهما حمل ثقيل على ظهر السائر. بعض الناس إلى منه يقول له اشتغل اكتسب افعل الأسباب، يقول أخاف ما يحصل كذا، أخاف يصيبا كذا وكذا، وأخاف، ويصير عنده شكوك تردد، هذا يبقى حسيرا لا ينتج شيئا لنفسه. التخوفات هذه اتركها، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. عليك بالعزم، العزم على فعل الخير وفعل ما ينفع، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. أما هذه الترددات وهذه الشكوك وهذه من الشيطان. نعم. ومن حكمة العزيز الحكيم تسليط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه ليردها عن كثير من معاصيها. نعم، تسليط الجندين الهم والحزن على القلوب المعرضة، فإن الهم والحزن يتسلطان عليه، فيصبح الإنسان دائما على خوف ووجل، ولا يقدم على شيء يقول أخاف من كذا، أخاف يصيبا كذا، أخاف وهكذا. نعم. ولا تزال هذه القلوب في هذا السجن حتى تخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله. نعم، والتوحيد فيه الرضا بالقضاء والقدر، فيه التوكل على الله، فيه الاستعانة بالله. التوحيد هو اللي يفتح لك المجال الواسع، يطرد عنك الهموم والوساوس والأحزان. نعم، توحيد يحررك من الخوف من الناس، خوف من شرهم، ومن يعلقك بالله عز وجل، يعصمك بالله. توحيد كله خير. نعم. واللي يتعلقون على غير الله وعلى الأولياء والأموات يصابون بالخوف الشديد منهم، يصابون بالخوف الشديد من الأولياء، خاف يضرنا، خاف يقتل ولدي، خاف يسوي كذا وكذا، كل ما أنه خاف من مخلوق سلطه الله عليه. لكن لو خاف من الله وحده، توكل على الله وحده، لكفاه المخلوقين ودفع عنه شرهم. أما إذا خاف المخلوقين سلطهم الله عليه، سلط الله عليه الهموم والوساوس. نعم. ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بالذين من دونه بمعبوداتهم، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. يقولون اليهود عليه السلام، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكيف أخاف ما أشركتم، يقول إبراهيم عليه السلام، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريق ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الموحد ولا المشرك؟ موحد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا التوحيد. نعم. ولا تزال هذه القلوب في هذا السجن حتى تخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله. نعم. ولا سبيل إلى خلاص القلب من ذلك إلا بذلك. نعم. ولا بلاغ إلا بالله وحده، فإنه لا يوصل إليه إلا هو ولا يدل عليه إلا هو. الله يقول موسى عليه السلام: اللهم أنت المستغاث وأنت المستعان وعليك البلاغ وعليك التكلان وبك البلاغ، عليك التكلان وبك البلاغ. نعم. نعم. وإذا قام العبد في أي مقام كان فبحمد الله وحكمته أقامه فيه. نعم. إذا اعتمد على الله وفقه الله وأخذ بناصيته وكفاه شر ما يخاف، وأما إذا خاف من المخلوقين والأموات والأولياء فإنه يكون أخوف الناس، كل شيء يخيفه، كل شيء يخيفه. نعم. ولم يمنع العبد حقا هو له، بل منعه ليتوسل إليه. ولهذا في الحكمة وفي الأثر: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف من غير الله أخافه الله من كل شيء. نعم. نعم. ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. وإذا قام العبد في أي مقام كان فبحمده وحكمته أقامه فيه، ولم يمنع العبد حقا هو له، بل منعه ليتوسل إليه بمحابه فيعطيه. نعم. وكونه ما حصل لك المطلوب، كونه ما حصل لك المطلوب هذا من مصلحتك. لماذا؟ السبب أنك تلجأ إلى الله، لما حصلك المطلوب تلجأ إلى الله، تعرف خطاك، تتوب إلى الله، فيكون هذا سببا في استقامتك. وإلا فالله يعطي المشركين والكفار ما يريدون في هذه الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون، هذا استدراج لهم وليس من صالحهم. أما المؤمن فقد يحجب الله عنه بعض الأشياء التي يحبها لأجل مصلحته، كما أن الطبيب يحجب المريض من بعض المأكولات والمشروبات خوفا عليه من آثارها. نعم. ولم يمنع العبد حقا هو له، بل منعه ليتوسل إليه بمحابه فيعطيه. نعم. وليرده إليه وليعزه بالتذلل له. نعم. وليغنيه بالافتقار إليه، وليجبره بالانكسار بين يديه. نعم. هذا فرق ما بين أن الله يحرم المؤمن من بعض مطالبه في الدنيا ويعطي الكافر ما يريد. الكافر يعطيه ما يريد في الدنيا ليس من صالحه، وإنما هو استدراج له وإمهال له. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أما المؤمن فقد يحجب الله عنه بعض مطالبه ويكون ذلك خيرا له، يرجع إلى الله ويتوب إلى الله، توسل إليه بأسمائه وصفاته. هذه عبادات، هذه عبادات جلبها له أنه لم يحصل على مطلوبه. نعم. وليجبره بالانكسار بين يديه وليوليه بعزله أشرف الولايات. نعم. وليشهده حكمته في قدرته ورحمته في عزته، وأن منعه عطاء وعقوبته تأديب. نعم، تأديب له. نعم. وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه إليه. نعم. والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه. نعم، الله جل وعلا حكيم، يضع الأمور في مواضعها، وليس هذا من باب العبث أو من باب، بل هو من باب الحكمة. نعم. والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه، وأعلم حيث يجعل رسالته. نعم. وكذلك قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، وللكفار والمشركون ما نؤمن، مش حيث الأنبياء يعطون المعجزات ويعطون، إحنا ما نؤمن إلا إذا أعطينا مثله. قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يضع الرسالة إلا في من هو أهل لها للقيام بها. نعم. والرسالة ليست أمرا مكتسبا يحصلها الإنسان بكده وكسبه وزهده وأعماله، لا، اجتبى الرسالة، اجتبى من الله جل وعلا، والذي يجتبي الرسل. قال لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اخترتك. الله يختار لرسالته من يعلم أنه يقوم بها وأنه أهل لها. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. كان المشركون يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعد الفقراء عن مجلسه، صهيب وعمار وبلال سلمان، يقولوا لهم: اطرد هؤلاء، احنا ما نجلس معهم، اطردهم ونجي نجلس معهم نستمع لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بحبه للخير والهداية هم بذلك، هم أن يجعل الفقراء مجلسا خاصا وللأكابر مجلسا خاصا. الله نهاه عن ذلك، قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، فنهاه الله عن ذلك، وأخبر أن هؤلاء خير من هؤلاء، وأن الله اختارهم بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرم هؤلاء الأكابر منها لأنهم معجبون بأنفسهم متكبرون. نعم. أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. والله من على هؤلاء لأنهم شاكرون لنعم الله، وحرمها من هؤلاء لأنهم لا يشكرون نعمة الله. نعم. فهو سبحانه أعلم بمحال التخصيص. نعم. فمن رده المنع إليه انقلب عطاء، ومن شغله عطاؤه عنه انقلب منعا. وهو سبحانه وتعالى أراد منا الاستقامة. ولما جاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يسأله عن دينه، وجاءه واحد من كبار المشركين يريد أيضا أن يسأله، الرسول كأنه كره مجيء الأعمى ولم يلقي له بالا ليتفرغ الله عاتبه على ذلك، قال سبحانه وتعالى: عبس وتولى

فجاء النذير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بمقالة المشركين، فأمر على أصحابه، أمر على الجرحى الذين معه ومن خرج معه إلى أحد، أمرهم بالاستعداد والكرة، فخرجوا وهم جرحى وهم مثخنون بالمصيبة، خرجوا ونزلوا يترقبون قدوم العدو إليهم. فلما علم العدو بخروجهم أصابه الرعب وقال ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فانهزموا. قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس، إن الناس يعني أبا سفيان وقومه، قد جمعوا لكم القوة الرجال فاخشوهم. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. من وقع في شدة وفي ضيق فإنه يتوكل على الله، فإنه يتق الله، فإنه يتق الله، فإذا اتق الله فرج له من الشدة. يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. نعم. وقال الله تعالى كل هذا من التوحيد، كل هذا من التوحيد، كما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله، التوحيد يفتح لك باب كل خير ويدفع عنك كل شر. نعم. وقال الله تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. هذا الذي قلنا من الأول، قلنا أنه لا بد من الجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله، ولا يأخذ جانب يترك الجانب الآخر. نعم. فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. نعم. وإن كان مشوبا بنوع من التوكل فلا. نعم. ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا. نعم. ما يترك الأسباب ويقول أنا متوكل على الله هذا عجز، إذا ترك الأسباب هذا عجز وليس توكلا. نعم. بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ومنها هنا غلط طائفتان، إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل فعطلت الأسباب التي اقتضتها حكمة الله. نعم. الثانية قامت بالأسباب وأعرضت عن التوكل، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج جماعة مع الحجاج وليس معهم زاد يقولون نحن المتوكلون، ما يحتاج نأخذ زاد، احنا متوكلين على الله، تركوا السبب وأخذ الزاد. قال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا للدنيا بالطعام والشراب والاستعداد للسبب، وتزودوا للآخرة بالتقوى. فلا بد من تزود، هذا من أخذ الأسباب. ولما رأى عمر رضي الله عنه قوما جالسين في المسجد تاركين الكسب وجالسين في المسجد يمكن ينتظرون من يحسن إليهم، قال لهم ما شأنكم؟ قالوا نحن المتوكلون، فضربهم وقال أنتم المتأكلون ولستم المتوكلين. نعم. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله أن يحرص على ما ينفعه. نقف على هذا. نعم. أول الموقف قريب سلم. نعم الموقف قريب. نعم أصل. مثال. نعم أكمل. أكمل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله أن يحرص على ما ينفعه ويبذل جهده، وحينئذ ينفعه التحسب، بخلاف من فرط ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل لا تنفع مع تعطيل الأسباب، إنما تنفع مع اتخاذ الأسباب. نعم. فإن الله يلومه ولا يكون في هذه الحال حسبه، فإنما هو حسب ولا يكون. فإن الله يلومه ولا يكون في هذه الحال حسبه. نعم. فإنما هو حسب من اتقاه ثم توكل عليه. من يتوكل على الله فهو حسبه. ما قال الله حسبه بدون توكل، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم أي كافيه. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما هو الجمع بين النهي عن قول لو وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ هذا في المستقبل، لو استقبلت في المستقبل. أما الذي نهى عنه الرسول قول لو عن الماضي، عن الشيء الذي مضى، أيمكنك تستدركه، أما المستقبل يمكنك تستعد له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي ضوابط الأخذ بالأسباب وكيفية التوفيق بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل فيها؟ تعرف الأسباب، أول شيء تعرف الأسباب النافعة تأخذ بها، لا بد تعرفها، تتعلم ما هي الأسباب النافعة. كل شيء له أسباب، تعرفها ثم تأخذ بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في أقوالنا المعتادة هذا الدعاء: اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه، فما حكم هذا القول؟ اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. ما أعرف يعني إن هذا وارد، الله أعلم، يمكن ما أدري أنا، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح، ما تسأل الله رد القضاء، القضاء لابد يقع، لكن تسألها يلطف بك ويرفق بك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من يقول يجب إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإثبات اليقين على مسبب الأسباب، فالسكين لا تقطع وإنما تقطع؟ هذا كلام الصوفية، هذا كلام الصوفية، اتركوه. السكين تقطع، جعلها الله تقطع، وهي سلاح، والسيف يقطع، وهي من الأسباب الضارة. نعم. يقولون لا، هذه الأشياء ما تعمل شيء، هذه ما تعمل شيء، يعطلونها. الله جعلها تعمل، جرب السكين يا أخي، السكين لا تقطع، جربها فيه. نعم. صلى الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: أشكل علي حفظكم الله تعالى، نعم، أشكل علي الجمع بين الترغيب في فعل الأسباب النافعة المشروعة، الجمع بين الترغيب في فعل الأسباب النافعة المشروعة وبين الترغيب في ترك بعض أنواع التداوي كما في حديث 70,000، فما الجمع؟ نعم. 70 ما تركوا أسبابا إلا أسبابا مكروهة أو محرمة، 70 ما تركوا إلا أسبابا مكروهة، وهي الكي، سؤال الناس، هذا مكروه، أو محرمة وهي الطيرة، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، هل تركه 70؟ إما محرم وإما مكروه. أما الأسباب النافعة التي ليس فيها كراهة ولا تحريم، 70 لم يتركوها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز إخراج كفارة اليمين مالا؟ هل يجوز إخراج كفارة اليمين مالا؟ كفارة اليمين إيش؟ كفارة اليمين مال، هذا يشتت. هل يجوز إخراج كفارة اليمين مال؟ إخراج كفارة اليمين دراهم يعني لا ما يجوز هذا، لا خلاف النص. الله جل وعلا قال إطعام 10 مساكين، إطعام، ما قال التصدق على 10 مساكين، قال إطعام، والإطعام هو دفع الطعام للمساكين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: كيف نجمع بين أن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ، وبين ما حصل منه عليه الصلاة والسلام مع ابن أم مكتوم وعتاب الله عز وجل؟ معصوم من الإقرار على الخطأ، من الإقرار على الخطأ، أما أنه قد يقع منه خطأ هو بشر عليه الصلاة والسلام، لكنه معصوم من الإقرار على الخطأ، ولا ينبه عليه من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما حكم قول لو أني فعلت كذا، لو أنك فعلت كذا يا فلان لكان كذا؟ وهل هذا مثل اللي مر، إن كان على أمر ماضي فهو مذموم، أما إذا كان تقول لو أنك تبني لك بيت، لو أنك تطلع وتكتسب، هذا طيب، هذا في المستقبل ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: في قوله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، هل هو من قول الله تعالى أم هو من تمام قول المشركين؟ المشركين ما يقولون الله أعلم بالشاكرين، هذا من قول الله جل وعلا ردا عليهم، ردا على المشركين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يصح أن أقول للذي يتوكل على الله ولم يفعل الأسباب أن توكله توكل عاجز؟ نعم، توكل عاجز، اللي ترك الأسباب هذا عاجز، ما يكفي التوكل مع ترك الأسباب، لا بد من الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: ما الفرق بين العجز والكسل؟ ما الفرق بين العجز والكسل؟ كسل، نعم، ذكره الشيخ، العجز الجسمي، والكسل يكون إنسان قادر في جسمه لكن يكسل ولا ينشط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: إذا حصلت لي مشكلة هل أبدأ بالدعاء أولا مع فعل الأسباب؟ إذا حصلت لي مشكلة هل أبدأ بالدعاء مع فعل الأسباب أم أفعل الأسباب فإذا عجزت دعوت الله؟ كله نبدأ بهم، كله نجمع بين فعل الأسباب والدعاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل يجوز الأخذ من شعر الصدر والفخذ والساقين أم هو تشبه بالنساء؟ هذا درستموه أمس في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل النور على جسمه، فأخذ شعر الجسم لا بأس به، يعني ممنوع أخذ شعر اللحية، أخذ المرأة حاجبيها، هذا الممنوع، أما أخذ الشعر الذي يتأذى به الإنسان ويكون يجمع روائح كريهة ويطول الشعر ويتأذى، هذا لا بأس، هذا من التنظف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل طلبي شفاعة من شخص عندما أريد قضاء حاجة في دائرة حكومية هل يكون من اتخاذ الأسباب؟ نعم، طلب الشفاعة من إنسان له جاه عند المسؤولين هذا من اتخاذ الأسباب، والله مدح هذا أن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. فالشفاعة في الخير والنفع هذا شيء مطلوب وهي أجر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: دائما تحصل بيني وبين إخواني مشاجرات، ودائما نتلفظ بحسبي الله ونعم الوكيل، فهل هي من الدعاء على بعض؟ إيه نعم، يتضمن الدعاء على بعضكم، فاتركوا هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: يوجد على صفحات الإنترنت تشجيع لحفظ القرآن الكريم، يوجد على صفحات الإنترنت تشجيع لحفظ القرآن الكريم بأن يحفظ الشخص سواء على شريط أو بدونه ويسمع لأحد أفراد بيته ثم يبدي مقدار حفظه على الإنترنت ويتابع المسجلين بعضهم على بعض أو على مشرف في مقدار الحفظ، فهل هذا العمل جائز؟ الحفظ يكون بالتلقي، ما هو يكون على المسجلات، يكون بالتلقي عن المقرئين، كما أن أخذ العلم يكون بالتلقي عن العلماء، تلقي هو المطلوب. أما مسجل قد يكون فيه شيء خطأ، قد يكون أنت ما تفهم اللي فيه، قد لا، من تلقي الحفظ وتلقي المعاني أيضا، تلقي حفظ النصوص وتلقي معانيها عن العلماء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إذا رأيت دنيا مؤثرة وشحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فما المقصود بالعوام في هذا الحديث؟ عامة الناس، مقصود عامة الناس، لا تقول بسوي مثل الناس، أنا ما نبفارج أصير الحالي تدخل معهم، لا، إلزم نفسك ولا تنظر إلى أفعال الناس، عندما يكثر الشر ويكثر المخالفات لا تنظر إلى أفعال الناس، إلزم نفسك، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل، إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم، لكن ما هو تأخذ بنفسك وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة إلى الله كما يفهم بعض الناس، لا، عليك نفسك بمعنى أنك ما تنجرف مع الناس، بل تلزم الحق مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذه ما تترك أبدا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: قال بعضهم أنه يجوز قول لو فيما مضى من الخير، مثل قوله: لو حضرت المحاضرة لاستفدت، هل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الماضي لا تقول فيه لو، لكن المستقبل لا بأس، المستقبل لا بأس، تقول لو أني أبني لي بيت، لو أني أشري لي سيارة، لو أني يكون أحسن لي، هذا معنى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: والدي غير راض عني من أجل أني لا أزور عمي في بيته، وذلك لأن والدتي قد منعتني من ذلك لأسباب، ولكني كلما رأيت عمي في مناسبة أو في المسجد فإني أقبل رأسه وليس في قلبي عليه شيء، ولكن لو ذهبت إليه في بيته فستغضب علي والدتي، فأفتوني جزاكم الله. هذا طيب، الذي تفعله طيب، يعني تواصل عمك وتسلم عليه لأن هذا حقه عليك، ولا تذهب إلى بيته لأن والدك ما منعك من ذلك، حتى تقنعها وتأخذ منها الإذن. وصلة عمك ما هي مقصورة على الذهاب إليه في بيته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: بعض من يجيز لعن الشيطان يستدل بقوله تعالى: بل لعنه الله، ويقول: إذا لعنه الله فأنا ألعنه بلعنة الله، فما حكم ذلك؟ الله لعنه تكفي لعنة الله له، وإذا لعنته يعجب بنفسه يقول: إني ضريت بني آدم، وأيضا تحمل الذنب على إبليس، ما تحمله على نفسك وتندم وتتوب إلى الله، ما يصلح هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما الجمع بينه وبين ما ورد من النهي؟ يا أخواني، أجبناكم كم مرة، قلنا إذا كان على أمر مستقبل فلا بأس، وأما إذا كان لو على أمر ماضي فلا، هذا لا يجوز. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا في الخير، ما هو بيقوله في الشر أو في كونك تلوم نفسك على فوات الخير، ما في بأس، تلوم نفسك على فوات الخير، ما تلوم القدر، تلوم نفسك، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ لا، لا أعلم فرق بين القضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ما قدر كفارة الفطر في رمضان من أجل الحمل، من أجل الحمل، وهل يجوز إرفاق؟ ما قدر كفارة الفطر في رمضان من أجل الحمل، وهل مقدارها يجوز؟ مقدارها عن كل يوم نصف ساعة، عن كل يوم نصف ساعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: قرأت أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه عندما حذر من الأعاجم من أن يدس له السم شرب رضي الله عنه السم ولم يؤثر فيه، ففهمت بفعل هذه التجربة أن شرب السم ذلك لاختبار النفس، فهل هذا صحيح؟ هذا من كرامات الأولياء، فكونه شرب السم أمام الناس ولم يضره هذه كرامة من كرامات الأولياء التي يجريها الله على يد أوليائه. وأما شرب السم، يقولون السم ما يشرب تجربة، الشرب ما تشرب السم، وخالد له قصد في هذا، له قصد يوم يشرب السم، وهو أن يخبر المشركين والكفار أن السم إنما هو ما يضر إلا بقضاء الله وقدره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ما نصيحتكم لمن يسكن في بلاد تمنع النقاب، وكيف التعامل مع هذه القوانين؟ حافظ على نسائه ويلتزم بالنقاب، وهم ما يحرمون النقاب إلا في مجامعهم وبلاويهم، لا تروح المجامع الكفار ومناسبات الكفار، لا تروح لها المرأة المسلمة، تبقى في بيتها وفي محيطها والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: توجد شعرة في حاجبي طويلة، وكثيرا ما تنزل على عيني وتضايقني، أحيانا تكون داخل العين وهي شعرة طويلة، فهل لي إزالتها أم لا؟ نعم يجوز؟ نعم، هذه إزالة ضرر وأذى، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: شهد على زواجي أخ الزوجة وعمها، فهل هذا العقد صحيح؟ شهد على زواجي أخ الزوجة وعمها، فهل هذا العقد صحيح؟ نعم، لا بس تقبل شهادتهم له، إنما عمود النسب أبوها أو أخوها، أبوها أبوها أو ابنها، هذا اللي ما يقبل، أما أخوها أو عمها أو خالها ما خالف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل الخارج من الذكر عند النوم يوجب الغسل حتى لو لم يكن منيا؟ نعم، إذا وجدت بللا بعد النوم وجب الغسل، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي الاغتسال يكون من الاحتلام إذا خرج الماء، وقد يخرج منه وهو لا يحس بسبب النوم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: سمعت أن حلق الرأس من صفات الخوارج، وأنه في غير الحج والعمرة بدعة، فهل هذا صحيح؟ البدعة الكلام هذا هو البدعة، حلق الرأس مباح، حلق الرأس مباح، وتغذيته على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، وأما حلقه فهو مباح من قبل الخوارج والناس يحلقون، وبعد الخوارج الناس يحلقون للحاجة مثلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: هل يجوز الاستعانة باليد اليسرى عند الأكل من أجل تقطيع الخبز وأخذه؟ نعم، هل يجوز الاستعانة باليد اليسرى عند الأكل من أجل تقطيع الخبز وأخذه؟ يكره، ما هو الحرام ما يحرم، لكن يكره إلا عند الحاجة، إذا احتجت إلى هذا، إلى الاستعانة باليد اليسرى، إذا احتجت إلى هذا فلا مانع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل: ما حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ ذوات الأسباب فيها خلاف بين العلماء هل تفعل في وقت النهي أو لا، والإنسان في هذا في سعة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، إن فعلها فمعه دليل وإن تركها فمعه دليل، الأدلة متجاذبة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول هذا السائل في المسح على الخفين هل يكون المسح لهما جميعا كل يد على قدم أم لا يلزم ذلك؟ قلنا في درس سبق إن المطلوب هو المسح على أي كيفية حصل، لكن الصفة السهلة والصفة المستعملة أنك تجعل اليد اليمنى مبلولة بالماء على أصابع اليد اليمنى الرجل اليمنى، ثم تمرها إلى الساق، وتجعل أصابع اليد اليسرى مبلولة بالماء على الرجل اليسرى بداية بالأصابع تمرها إلى الساق. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.